الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، كل حد مننا أكيد بيبقى مشغول بموضوع هم الرزق. تيجي سورة الذاريات عشان تقول لنا معنى أساسي جدا، أنه ينبغي أن يكون عندنا يقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذاريات اللي هي إيه؟ اللي هي الرياح. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، السحاب تحمل الوقر تحمل المطر، فالجاريات يسرا فتتنزل الأمطار أو السفن اللي بتمشي في البحر بمنتهى الإنسيابية، فالمقسمات أمرا تنزل الملائكة بالأرزاق زي ما ربنا سبحانه وتعالى كلفها، مقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. خدوا بالكم، سورة الذاريات هتبتدي بوعد وهتنتهي بوعد. آخر السورة ربنا سبحانه وتعالى هيقول فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ابتدت بوعد وانتهت بوعد. الوعد هو إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى تكفل بأرزاقنا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، الله تبارك وتعالى هو الرزاق وحده سبحانه وتعالى. عشان كده الصورة هتبتدي تقول لك في ناس عندهم مشاكل في المعنى ده، عشان كده هتقول قتل الخراصون، الناس اللي عندهم ريبة، الناس اللي عندهم شك، الناس اللي مش عارفين رب العالمين، مش عارفين ان ربنا هو الرزاق ذو القوة المتين، فهتقول بمنتهى التأكيدات فورب السماء والأرض إنه لحق وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لكن الناس عندها شك، يا عم الموضوع ده موضوع درويشي، تيجي تقول لي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ما هو ده المتاح بالنسبة لي. لو عندك يقين بأن ربنا هو الرزاق ذو القوة المتين، والله ليرزقنك الله من حيث لا تحتسب، فالله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نعبده، وسورة الذاريات هتقول لنا ايه هي اسباب الرزق الحلال. عايز ربنا يرزقك، كن في طاعة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله أي من الرزق لا يدرك لا ينال إلا بطاعته. سورة الذاريات هتقول لنا مين ربنا بيرزقهم، هتقول إن المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أهل الطاعة وأهل العبادة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، كثرة الاستغفار تتنزل عليك بسببها الأرزاق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. بكثرة الاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون. وكمان إيه؟ التصدق، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين. هي دي وصفة الرزق الحلال، هي دي وصفة إنه الإنسان لو عنده يقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والله لتذروا له الأرزاق ذروا تأتيه من حيث لا يدري ولا يحتسب. عشان كده هتقول لنا هو ده المفتاح، وخواتيم الصورة هتقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من إيه؟ من رزق، وما أريد أن يطعمون. وفي النص هتقول لنا أمثلة الناس المتشككين المرتابين المعرضين عن هذا المعنى اليقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. دي سورة الذاريات. تيجي بعدها سورة الطور. سورة الطور، تعرفين الطور ده جبل المناجاة الذي ناجى موسى ربه من عليه. جبل يعتبر رمز لقمة الأمور. دايما لما نتكلم عن جبل بنتكلم عن ثبات، وبنتكلم عنه دايما تقول ايه؟ عليك بالقمة. قمة ايه؟ قمة الجبل، العلو، احسن حد، اللي عايز التميز، اللي عايز التفوق، اللي عايز النجاح اللي ما بعده نجاح. والطور، الصورة بتعمل مقارنة ما بين حاجتين. أكتر حاجة متكررة في الصورة كلمة أم. أم دي في الصورة 16 مرة، كذا ولا كذا، كذا ولا كذا، كذا ولا كذا. وهي الصورة بتقول لحضراتكم كده، الصورة بتقول لنا كلنا، بتقول لنا اختار جنة ولا نار، اختار الجنة أم النار، سكة ربنا سبحانه وتعالى أم سكة أولياء الشيطان والعياذ بالله، هتختار أيهما؟ فتلاقي الصورة من البداية توضح لك هذا المعنى وتعمل لك مقارنة، فتقول فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وفي المقابل إن المتقين في جنات ونعيم. سورة الطور بتقول لنا في كلمة واحدة اختار القمة، اختار العلو الحقيقي، اختار التميز والتفوق، اختار إنك تبقى في طريق ربنا لتنال أعلى المنازل، الجنة عند الله تبارك وتعالى. تيجي بعديها سورة النجم. سورة النجم بتقول لنا الهداية تبقى بالوحي. عارفين ربنا قال وبالنجم هم يهتدون. النجم دايما كان هو الدليل، الطريق. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا والنجم طريق الهداية يكون ازاي؟ باتباع الوحي. عشان كده أكتر حاجة الصورة بتتكلم عليها ازاي نتلقى الخبر. ناخد من مين؟ ناخد من كلام الناس، ناخد من الفيس وتويتر وكذا وكذا، ناخد من برامج التوك شو، ناخد من قيل وقال. لا، السكة من الوحي. عشان كده السورة هتقول لنا ايه؟ هتقول لنا على النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الهداية من سكة الوحي. هتقول لنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد ما رأى. هتقول لنا ما زاغ البصر وما طغى. وفي المقابل الناس بقى اللي ماشية على هواها والناس اللي ماشية على حسب مزاجها، ربنا يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم. إيه بقى؟ الهدى. الهدى في الوحي، الهدى مش في اتباع الهوى. تقول لنا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالسكة منين؟ السكة من طريق الوحي. وعشان تبقى في طريق الوحي لازم تبقى تعرف عظم شأن هذا الوحي. وعشان تدرك هذه المعاني السورة هتقول لك فاسجدوا لله واعبدوا. أصل هو ده العلم الحقيقي، العلم اللي يورث العمل، اللي يورث العبودية لله تبارك وتعالى. الهداية من سكة الوحي. هكذا تقول لنا سورة النجم. اليقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، اختار القمة، اختار الجنة سورة الطور، وأخيرا الهداية من طريق الوحي. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ويفهمنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم فهم القرآن وتدبر القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.